في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دغاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماء الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله الله الله إن شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال يوم يقوم الروح الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد العظمة لله. الله الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء الله. أحسنت يا أستاذ. ما شاء الله. يا سلام. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ولو ضب بعد ذلك دحيها.

فإذا جاء الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الله السجير لله العظيم. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله وأما من خاف مقام ربك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الله. وأما من خاف مقام ربك وأما من خيف مقام ربه ونقى النفس عن الهوى فإن الجنة هي وأما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن فإن الجنة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل عليه اللهم يا سلام إنما أنت منذر الله عليه الصلاة والسلام إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الله

وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس كل نفس شيء أول أمر يومئذ لله. الله أكبر، لا إله إلا الله، العظمة لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي. صلى الله عليه وآله صلى الله.